بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المجلس 25 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن رشد العزمي. يقول: مباشرة الملائكة في قتل وأسر الكفار. أما الملائكة فقد نزلت أرض العدو وشدوا على المشركين وشاركوا الصحابة رضي الله عنهم في قتل وأسر المشركين، ولم تباشر الملائكة القتال في أي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر. أما في غزوة أحد فقد نزلت لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما في غزوة حنين فنزلت لإرهاب الكفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في آثار رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزهم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع أي اخضر لونه. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي أمامة بن سهل قال: قال لي أبي: يا بني، لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا لا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن ينصل إليه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي داود المازني رضي الله عنه وكان شهيد بدرا قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. وفي رواية أخرى في المسند بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمرو، وهو كعب بن عمرو أحد بني سالمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أسرته يا أبا اليسر؟ قال: لقد أعنني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا هيئته كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعانك عليه ملك كريم. وأخرج الحاكم وابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عن هشام بن عن أبيه قال: كانت على الزبير عمامة صفراء معتجرا بها يوم بدر، فنزلت الملائكة عليه عمائم صفر على سيم الزبير. وأخرج الإمام البخاري في صحيح عن رفاعة بن رافع عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. نكوص إبليس. ولما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك كما ذكرنا، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة، فقال: إلى أين يا سراقة؟ ألم تزعم أنك لنا جار لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم دفع الحارث فألقاه وخرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر. وفي هذا الموقف يقول الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أخرج الإمام مالك في الموطأ بسند مرسل عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. الهزيمة الساحقة. وحينئذ أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أوامره الأخيرة بالهجوم الكاسح فقال: شدوا. فبدأ الصحابة بالهجوم فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحدة لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول في جزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد قتال وأعانتهم الملائكة، وبلت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة. واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذ جموع المشركين في الفرار والانسحاب، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل رجال من قريش. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل عدد من المشركين من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البغتري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. موقف أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن هؤلاء، قال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه: أن أقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس، والله لئن لقيته لألحمنه السيف. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب: أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. ثم قال: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف، والله لقد نافق. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول: ما أنا بأمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل رضي الله عنه يوم اليمامة شهيدا، وهو ابن 56 سنة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. مقتل أبي البختري بن هشام. ولم يقتل أحد من النفر الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم إلا أبا البختري، واسمه العاص بن هشام بن الحارث. فقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أن المجذر ابن زياد البلوي لقي أبا البختري في المعركة ومعه زميل له، فخرج معه من مكة يقال له جنادة ابن مليحة الليثي، فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. فقال: وزميلي؟ قال المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. فقال أبو البختري: لا والله لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فاقتتل فقتله المجذر بن زياد. ثم إن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فأتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. مصرع الطغاة. مقتل أمية بن خلف لعنه الله. وهذا الرجل كان من أشد من عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعذب بلال رضي الله عنه في الجاهلية. وقصة قتله أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وابن إسحاق في السيرة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. سأذكر رواية ابن إسحاق في السيرة لأن فيها تفصيلا أكثر. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة. فكان إذ نحن بمكة يقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول: نعم. فقال: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. فقلت له: يا أبا علي، اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله؟ فقلت: نعم. فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله، فأجيبه فأتحدث معه. حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده، ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها، فلما رأني قال لي: يا عبد عمرو، فلم أجب. فقال: يا عبد الإله، فقلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. فقلت: نعم. فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه، قال عبد الرحمن، ثم خرجت أمشي بهما، فوالله إني لا أقودهما، إذ رآه بلال معي، وكان أمية يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام. فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فقلت: أي بلال، أبا أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بلال في الأنصار، قال عبد الرحمن: فلما خشيت أن يلحقون خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعون، وكان أمية رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. مقتل عبيدة بن سعيد بن العاص. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينيه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تنطأت، فكان الجهد أن نزعتها، وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر رضي الله عنه فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاها، فلما قبض عمر رضي الله عنه أخذها، ثم طلب عثمان رضي الله عنه منه فأعطاها إياها، فلما قتل عثمان رضي الله عنه وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى خذل. مقتل أبي جهل لعنه الله. روى الشيخان في صحيحيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فتعجبت لذلك. قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول بين الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: هل مزحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان الفتيان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. وروى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن معاذ بن عمرو بن الجموح أنه قال: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرادات، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني، فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطانت قدمه بنصف ساقه. قال: وضربني عكرمة ابنه على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهوني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لا أسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ رضي الله عنه حتى قتل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجهز على أبي جهل، ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بآخر رمق فعرفه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتل وجدته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه. قال: وقد كان ضبف بي مرة بمكة، يعني قبض عليه ولزمه فآذاني ولكزني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه، أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قلت: لله وللرسول. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثم احتززت رأسه، ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الذي لا إله غيره؟ قلت: نعم، والله الذي لا إله غيره. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى. وروى ابن ماجة في سننه بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. سؤال معاذ بن عفراء رضي الله عنه ما يضحك الرب. سؤال معاذ بن عفراء رضي الله عنه ما يضحك الرب. وفي هذه الغزوة العظيمة سأل معاذ بن عفراء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يضحك الرب سبحانه وتعالى، فقال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ فقال صلى الله عليه وسلم غمسوه يده في العدو حاسرا. قال فألقى درعا كانت عليه وقاتل حتى قتل. قتل الفريقين. وهكذا انتهت هذه المعركة العظيمة بهزيمة ساحقة للكفار وبفتح مبين للمسلمين. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة العظيمة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد حققتهم خسائر فادعة، قتل منهم 70 وأسر 70 وعامتهم من القادة والزعماء. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. قال حافظ الفتح هذا هو الحق في عهد القتلى، وأطبق أهل السير على أنهم 50 قتيلا يزيدون قليلا أو ينقصون، سردهم ابن إسحاق فبلغوا 50، وزاد الواقدي 3 أو 4. وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم 40، لكن لا يلزم من معرفة أسماء من قتل منهم على التعيين أن يكونوا جميع من قتل. وقول البراء إن عدتهم 70 قد وافقه على ذلك ابن عباس وآخرون، وأخرج ذلك مسلم من حديث ابن عباس. وقال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. واتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحد، وأن المراد بأصبتم مثليها يوم بدر، وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد 70 نفسا. وبذلك جزم ابن هشام، واستدل له بقول كعب بن مالك رضي الله عنه فأقام بالطعن المطعن منهم 70 عتبة منهم والأسود، يعني عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس، والأسود ابن العبد الأسد ابن هلال المخزومي، قتله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم سرد ابن هشام أسماء أخرى ممن قتل ببدر غير من ذكره ابن إسحاق، فزادوا على 60 فقوي ما قلناه والله أعلم. طرح المشركين في القليب. ولما انتهت المعركة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. وفي رواية أخرى في المسند بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى أن يطرحوا في القليب، فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه فلما جروه أي أمية بن خلف تقطعت أوصاله. قال العلماء إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقاء في البئر لئلا يتأذى الناس بريحهم، وإلا في الحربي لا يجب دفنه، وظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين. موقف أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. ولما ألقي الكفار في القليب وبعد أن غيب عتبة بن ربيعة والد أبي حذيفة رضي الله عنه بالتراب والحجارة، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال له الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسول الله، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة رضي الله عنه بخير. الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي صناديد قريش في القليب. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ليال في بدر بعد انتهاء المعركة، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم يا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل ابن هشام يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة يا أمية ابن خالف هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله تنادي قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. خطأ في الرواية. قلت وقع في صحيح مسلم أن من بين الذين نادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة وهو غلط، والصواب الوليد بن عتبة. قال الإمام النووي هكذا هو في جميع نسخ مسلم الوليد بن عقبة بالقاف، واتفق العلماء على أنه غلط، وصوابه الوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا. وروى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال هم والله كفار قريش، قال عمرو بن دينار وهم قريش، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار، قال النار يوم بدر. وبعد انتهاء هذه المعركة العظيمة وأخذ الأسرى قيل للرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له، فقال صلى الله عليه وسلم ولما؟ قال العباس لأن الله عز وجل إنما وعدك أهل الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت. مكة الزرقاء أنباء الهزيمة وموت أبي لهب. فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبع ثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها غجلا. وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيثمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا ما وراءك؟ قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو البختري بن هشام. فلما أخذ يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. فقالوا وما فعل صفوان بن أمية؟ قال هو ها هو ذاك جالسا في الحجر وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن إسحاق في السيرة بسند ضعيف عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه وكان ذا مال كثير متفارق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة. فلما جاءه الخبر عن مصاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الخضر جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذا قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم، قال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر، قال فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس، قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا، وإيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة، قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة فثاورته فاحتمرني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلقت في رأسه شجة منكرة وقالت لأبي لهب استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام أبو لهب موليا ذليلا فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتله. قال أبو رافع فلقد تركه ابناه ليلتين أو 3 ما يدفنانه حتى أنتند. فقال رجل من قريش لابني أبي لهب ألا تستحيان إن أباكما قد أنتن في بيته؟ فقال إنا نخشى هذه القرحة، وكان قريش تتقي العدسة كما تتقي الطاعون. فقال رجل انطلقا فأنا معكما، فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ثم احتملوه فقذفوه في أعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة. وهكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا حتى منعوا النياحة على القتل لئلا يشمت بهم المسلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت، وهو تركهم النوح على قتلهم، فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين. وعند موسى بن عقبة في مغازيه قال لما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوا قطعت النساء شعورهن وعقرت خيور كثيرة ورواحل. طرفة للأسود بن عبد المطلب. ومن الطرائف أن الأسود بن عبد المطلب أصيب له 3 من أبنائه يوم بدر، وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير البصر، فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فبعث غلامه وقال له: انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة ابنه، فإن جوفي قد احترق. فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت. فلم يتمالك الأسود نفسه وقال: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر، ولكن على بدر تقاصرت الجدود. وبكى إن بكيت على عقيل، وبكى حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمى جميعا. وما لأبي حكيمة من نديد، ألا قد ساد بعدهم رجال، ولولا يوم بدر لم يسودوا. عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. ثم أقبل راجعا إلى المدينة ومعه الأسرى من المشركين، فيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، واحتمل معه النفل الذي أصاب من المشركين، وجعل عليه عبد الله بن كعب الأنصاري رضي الله عنه. أمر الغنائم. وقبل رحيل المسلمين من بدر وقع خلاف بينهم حول الغنائم، لأن حكمها لم يكن شرع يومئذ، واشتد الخلاف بينهم حتى أنزل الله تعالى سورة الأنفال. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سألت عبارة بن الصامت رضي الله عنه عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في الأنفال، وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول على السواء. سبب الاختلاف في غنائم غزوة بدر. وكان سبب الخلاف في غنائم بدر ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم وابن إسحاق بسند حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في أثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناهم وجمعناها، نحن حوينها وجمعناها، فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفنا أن يصيب العدو منه غيرة واشتغلنا به، فنزلت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا نريد أن لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. سبب آخر. وورد سبب آخر في نزول آية الأنفال، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبر. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا سرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سيفك. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. قال: إن هذا السيف ليس لك ولا لي معه. قال: فوضعته ثم رجعت قلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي. قال إذا رجل يدعوني من ورائي قلت قد أنزل في شيء، قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وظاهر هذه الأحاديث أن ما فيها كلها أسباب لنزول هذه الآية وليس فيها ما يستنكر، فإن الجميع أخبر بما شاهده أو حصل له في هذه الغزوة، والأسباب قد تتعدد كما هو معلوم. قسمة الغنائم. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة قسم هنالك الغنائم بين المسلمين، فأخرج الخمس وقسم الباقي بين المسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يشهدوا غزوة بدر بسبب أعذارهم، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن الزبير رضي الله عنه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة سهم. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نفرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل صفي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم شيء يستطيه نفسه عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعمر بن الشعبي وتابعهما على ذلك أكثر العلماء. فقد أخرج ابن حبان في صحيح وأبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن أبي العلاء بن الشخير قال كنت مع مطرف في سوق الإبل فجاءه عربي معه قطعة أديم أو جراب، فقال من يقرأ أو فيكم من يقرأ؟ قلت نعم، فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير ابن عقيش حي من عقل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسام النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم. فكان من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى ما أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، ثم صار هذا السيف بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هديه ليغيظ بذلك المشركين. اختصاص هذه الأمة بالغنائم. وأخرج الشيخان في صحيحهما وابن حبان في صحيحه واللفظ لابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحيمنا بها وتخفيفا خففه عنا لما علم من ضعفنا. قال الحافظ الفاتح وفي هذا الحديث اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة، وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر، وفيها نزل قوله تعالى فكلوا منها مما غنمتم حلالا طيبا فحل الله لهم الغنيمة، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن وقع في السيرة أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وذلك قبل بدر بشهرين. ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد في طبقاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر. وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم، كانت تنزل من السماء نار تأكلها، فلما كان يوم بدر أسرع الناس الغنائم فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة ومعه الأسرى، فلما وصل إلى منطقة الصفراء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث، وكان حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وأذى للرسول صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط، وكان من أشد الناس عداوة للرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي وضع سر الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فهو الذي وضع رجله على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فقال عقبة: من للصبية يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: النار. قول عقبة من للصبية أي من يكفل الأطفال لربهم، كأنه يريد استعطاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم النار، قال الطيبي يحتمل وجهين: أحدهما أن النار عبارة عن الضياع، وثانيها أن الجواب من الأسلوب الحكيم أي لك النار، ودع أمر الصبية فإن كافلهم هو الله. قال الحافظ بن كثير: كان هذان الرجلان النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله لعنهم الله وقد فعل. تبشير أهل المدينة بالنصر. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسارة والغنائم الكثيرة، وقد بعث بين يديه بشيرا إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله، أحدهم عبد الله بن رواحة والثاني زيد بن حارثة. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيرين إلى أهل المدينة، بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أهل السافلة، وبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ذاك أبوك حين قدم؟ قال أسامة: فجئت وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابن الحجاج ونبيه منبه ابن الحجاج وأمية بن خلف. فقلت: يا أبت أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بني. وروى البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: فجاء زيد بن حارثة على العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة، قال أسامة: فسمعت الهيعة فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة، فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسارة. وأما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعل ينادي أهل العالية وهو على راحلته: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم، قتل ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو، قال عاصم بن عدي، فقمت إليه فنحوته فقلت: أحقا يا ابن رواحة؟ فقال: إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مقرنين. ثم تتبع دور الأنصار بالعالية يبشرهم دارا دارا، والصبيان ينشدون معه يقولون: قتل أبو جهل الفاسق، حتى انتهى إلى بني أمية بن زيد. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف، إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رؤوف، سمونا يوم بدر بالعوالي صراعا ما تضعضعنا الحتوف، فلن ترى عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف، ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف، لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف. تهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الروحاء لقيه رؤوس المسلمين يهنئونه بما فتح الله عليه، فقال سيد بن حضير: يا رسول الله، الحمد لله الذي أغفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر، وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة النبوية مؤيدا مظفرا قد خافه كل عدو له داخل وخارج المدينة، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة، وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في الإسلام نفاقا. قضية الأسرى. أما الأسرى فقد فرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: استوصوا بهم خيرا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يطعمون أسراهم الخبز. قال أبو عزيز أخو مصعب بن عمير وكان أسيرا: كنت في رهط من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، حتى ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا ناولني إياها. قال: فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. موقف لسودة بنت زمعة رضي الله عنها. وقد دهشت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل، فقالت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله تحرضين؟ فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يده إلى عنقه بحبل أن قلت وما قلت. استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن الأسرى. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأسرى، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، ولم يهو ما قال عمر رضي الله عنه، فأخذ منهم الفداء. قال عمر رضي الله عنه: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وفي رواية عند الحاكم سند حسن قال صلى الله عليه وسلم لعمر: كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. ترجيح ابن القيم رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تكلم الناس في أي رأيين كان أصوب، رأي أبي بكر أم عمر؟ فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث، ورجحت طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى عليهما السلام، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى عليهما السلام، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولبموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة قول الله تعالى له آخرة حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق رضي الله عنه، فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قالوا: وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه، وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومهنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر، والله أعلم. نسخ حكم الفداء وجعله للإمام. كان أخذ الفداء في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء، إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى يطوع الحرب أوزارها. قال الحافظ ابن كثير: وقد استقر في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرق من أسر. فقال الإمام بن جرير الطبري: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية فإما من بعد وإما فداء محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع في كتابنا أنه ما لم يجوز اجتماع حكميهما في حال واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ للآخر وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والقتل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائمين بعده بأمر الأمة وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية لأنه قد أذن بقتل في آية أخرى، وذلك قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، بل ذلك كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل في من صار أسيرا في يده من أهل الحرب، فيقتل بعضا ويفادي ببعض ويمن على بعض، مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط وقد أتي به أسيرا، وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وصاروا في يده سلمة وهو على فدائهم والمن عليهم قادر، وفاد بجماعة أسار المشركين الذين أسروا ببدر، ومن على ثمامة بن أثار حنفي وهو أسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم إلى أن قبضه الله إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيهم. وقال الحافظ الفتح بعد أن ساق أقوال العلماء في حكم الأسير قال فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور إن ذلك راجع إلى رأي الإمام. فداء الأسارى، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى كل على قدر ماله، ومن لم يكن عنده فداء ويحسن القراءة والكتابة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءه أن يعلم أولاد الأنصار القراءة والكتابة، فإذا حذقوا فهو فداءه. وبعض الأسرى لم يكن عنده مال فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء. أخرج أبو نعيم في الدلائل بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أسر 70 فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد 40 أوقية ذهبا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وقبول النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في هذا الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة وإزالة الأمية، وليس هذا بعجب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء، وبهذا العمل الجليل يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة، وأن السبق في هذا للإسلام. من الرسول صلى الله عليه وسلم لرجال من قريش بغير فداء. ممن من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء المطالب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة، وأما أبو عزة الجمحي فقد كان فقيرا وذو بنات فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال فمن علي، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه عهدا أن لا يقاتله ولا يظاهر عليه أحدا ولا يكثر عليه أبدا، فلم يفي له بشيء ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم، فلما كان يوم أحد أسر أيضا فقال يا محمد من علي، وذكر فقره وعياله، فقال صلى الله عليه وسلم لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول ساخرت بمحمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جهل واحد مرتين، وأمر به فقتل يوم أحد. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.